أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وورث سليمان داود أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن لهو الفضل المبين يا رب إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

لصارقا ترضى وأن أعمل صالحا ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. نبي علمه الله لغة الطير. نبي سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نبي سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، ومع ذلك لم يتعالى على خلق الله، بل أسدل النعمة كلها لله. لذلك يا ابن آدم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. حول روائع المصحف المجود لأحد عمالقة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر فضيلة القارئ الدكتور محمد عبد البديع السعدني في رحاب ليلة تكريم أحد رموز القبائل العربية، شخصية قلما يجود الزمان بمثلها، والدنا الكريم الحاج محمد أبو سلمي أبو عويمر، نسأل الله أن يتجلى عليه بواسع رحماته وأن يجعل كل حرف قرئ من القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. أتقدم بأسماء آيات الشكر. باسم عموم عرب الدواغرة قاطبة لكم جميعا وإلى قائد البرلمان المرتقب النائب الفصيح السيد سليمان الرقيعي والذي شرف به المكان منذ بدء هذه التلاوة. أشكر أيضا عميد الصوتيات الكبرى الحاج منسي عبد العال عثمان من داخل قصور الضيافة أولاد الخداش، شاكرا للخدمات الراقية المتر علي إسماعيل، وإلى عميد مصور الحفلات الدينية الكبرى مهندس عبد السقا بسماكين الغرب. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ سالم محمد أبو سلمي، الحاج السيد أبو جمعة، حاج عبد العظيم أبو جمعة، حاج سعيد العرضة، حاج محمد جمعة، حاج محمد أبو عويمر، عموم عائلات عرب الدواغرة يتقدمون لكم بخالص الشكر ولمن أتى إلى ساحة العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا